بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في المواقيت. وكنا قد افتتحنا الكلام تحت الكتاب الثاني من هذه الكتب التي ذكرها أبو داود رحمه الله في مصنفه، وهو كتاب الصلاة. وتكلمنا في فرضية هذه الصلاة، وكيف أن الله تبارك وتعالى افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى بهذا أو ذكر هذا الباب وهو ما في المواقيت، وبينا جانب من هذه الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الرواية الأولى هي أن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، أي في يومين متتاليين، فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، صلى به هذه الصلوات كانت في بداية التوقيت، ثم صلى في اليوم الثاني بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى به الصلوات في آخر توقيت كل صلاة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والوقت ما بين هذين الوقتين. قال جبريل عليه السلام: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. فبيبين لنا أن كل صلاة من هذه الصلوات الخمسة التي نصليها لها ابتداء وكذلك لها انتهاء، لها ابتداء ولها انتهاء. وبينا أن جانب من العلماء أخذوا بظاهر هذه الروايات كما قال في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله، قال: اعتمد الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة، وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره، فقالت به طائفة أخذت بظاهر ذلك الكلام، وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى حديث آخر. هذه رواية كما بينا هي العمدة في مسألة المواقيت، العمدة في مسألة المواقيت، لكن نعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أيضا ابتداء وانتهاء هذه المواقيت، قلنا خاصة بالنسبة لصلاة المغرب، فكما وردت في هذه الرواية أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في وقت واحد في كلا اليومين. وعلى ذلك نجد أن بعض العلماء قالوا أن المغرب له وقت واحد، أن المغرب له وقت واحد، ولكن هناك أحاديث أخرى تبين لنا أيضا حدود المغرب، بداية التوقيت ونهاية التوقيت. فالإمام الخطابي رحمه الله قال: اختلف أهل العلم في القول بظاهره، ظاهر رواية ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فقالت به طائفة، وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى حديث آخر. قال: فمن قال بظاهر حديث ابن عباس بتوقيت أول صلاة الظهر وآخر توقيت صلاة الظهر، قال بذلك الإمام مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر إذا صار الظل قامتين. قال أبو حنيفة رحمه الله: آخر وقت الظهر إذا صار الظل قامتين. كلام أبو حنيفة رحمه الله على أساس هنعلم أنه أيضا ذكر أن هذا هو بداية توقيت صلاة العصر، هو بداية توقيت صلاة العصر، فذكر أبو حنيفة رحمه الله وقال: آخر وقت الظهر، هذا آخر وقت. من العلماء لماذا بيحددون ابتداء الوقت وانتهاء الوقت؟ قلنا: لأن هناك أحكام متعلقة بذلك الأمر، يعني قد نتهاون في مثل ذلك الأمر، لكن حنجد أحكام متعلقة بمسألة التوقيت. والبعض لما قال أن الظهر والعصر يشترك في بعض الوقت، قلنا: والله إيه فائدة هذا الكلام؟ نقول: فائدة هذا الكلام في تطبيق جانب من الأحكام، في تطبيق جانب من الأحكام كما سنذكر لله سبحانه وتعالى. وبالتالي التدقيق الشديد في كلام العلماء بالنسبة لابتداء التوقيت وانتهاء التوقيت، قلنا بما ينبني عليه من أحكام متعلقة في تحديد العلماء لأمثال هذه الأوقات. فلذلك قال فمن قال بظاهر حديث ابن عباس بالتوقيت أول صلاة الظهر وآخر صلاة الظهر، قال بذلك مالك، سفيان الثوري، الشافعي، أحمد، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني رحمة الله عليهم جميعا. وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا صار الظل قامتين. وعلى ذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله في تعقيب على هذا الكلام، لما قال البعض أن الظهر يتداخل في الوقت مع العصر، وأن على أساس أن الرواية كما ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الأول وكان ظل الشيء مثله، وصلى الظهر في اليوم الثاني عندما كان ظل الشيء مثله. يبقى الظهر لما صلى في اليوم الثاني صلى في آخر التوقيت، وذكر كده أن توقيت صلاة الظهر هو بيتفق مع توقيت صلاة العصر في اليوم الأول. يبقى توقيت صلاة آخر صلاة الظهر في اليوم الثاني يبقى هو بيتفق مع بداية توقيت صلاة العصر كما صلاها في اليوم الأول. فعلى ذلك ترى في وقت مشترك بينهما أم لا، ولا على ذلك الوقت أساسا ما لم يحضر العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ظاهر الكلام وكأن هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر، ولكن لما أتت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن آخر وقت الظهر ما لم يحضر العصر، قلنا معنى كده أن الظهر يسلم للعصر، ليس هناك وقت مشترك ولا متداخل بين الظهر والعصر. الإمام الخطابي رحمه الله قال لما قال البعض أن مصليين صليا أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد، قال صح صلاة كل واحد منهما. قال الخطابي إنما أراد فراغه من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأول. قال دي الرواية أساسا الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بتتكلمش بتداخل الوقت بين صلاة الظهر والعصر، ولكن البعض قال إن في وقت مشترك، الوقت المشترك ده اللي هو بداية العصر. يعني معنى كلامه كده ان عند بداية العصر لو صلى الظهر يبقى صلى الظهر في وقته، ولو صلى العصر في الوقت ده يبقى صلى العصر ايضا في وقته، فهل ده اخر وقت الظهر. لكن بينا ان دايما الاحكام الفقهية لا تؤخذ من رواية واحدة، مجموع الروايات، ولذلك قال ما لم يحضر العصر، يبقى معنى كده انه ما فيش وقت مشترك. لكن اخر وبداية توقيت صلاة الظهر اداء الظهر هو هيبقى بداية توقيت صلاة العصر. ولنا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة المستحاضة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل إن كانت تقوى على ذلك، وقال أنها تؤخر الظهر إلى آخر وقته وتعجل العصر في بداية وقته. يبقى تؤخر الظهر في بداية الوقت وتؤخر الظهر إلى آخر الوقت وتعجل العصر بداية الوقت، وتؤخر المغرب لآخر الوقت وتعجل العشاء لبداية الوقت. قلنا لما أمرها في الاغتسال إن كانت تقوى على ذلك الأمر، وقلنا هذا ما يسمى بالجمع الصوري غير الجمع الحقيقي. الجمع الحقيقي إن إحنا بنصلي الظهر في وقت العصر أو العصر في وقت الظهر، جمع تقديم أو تأخير، يبقى ده جمع حقيقي. لكن ده جمع صوري بيصلي صلاة الظهر في آخر توقيتها ويصلي صلاة العصر في بداية التوقيت. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله إنما أراد فراغه من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأول. وذلك أن هذا الحديث إنما سيق لبيان الأوقات وتحديد بداية وانتهاء هذه الأوقات دون أن يتكلم عن عدد الركعات أو صفة الصلاة وغير ذلك. قال الوقت فيما بين هذين الوقتين. قال فلو كان الأمر على ما قدره ولا لجاء من ذلك الإشكال في أمر الأوقات، وقد اختلف في أول وقت العصر. يبقى بداية توقيت الظهر يبقى كما بينا، بعد الزوال إذا فاء الفي كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، آخر وقت لصلاة الظهر هو إذا كان ظل شيء مثله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى ده بينتهي من صلاة الظهر عند التوقيت ده، وده يبقى بداية صلاة العصر، فلا تداخل بين الوقتين، فيش تداخل بين الوقتين. أبو حنيفة رحمه الله قال آخر وقت الظهر عندما يصير ظل شيء مثليه، اللي هو ده نهاية توقيت صلاة العصر، ولكن عد ذلك أبو حنيفة رحمه الله ده آخر توقيت لصلاة الظهر. قلنا الكلام ده بينتفع به في إيه؟ ننتفع به قلنا المرأة كده لما بتحيض وترفع الحيضة، نقول يا ترى إيه الصلاة اللي تصليها المرأة؟ قلنا في خطأ دايما في الصلاة التي تجب على المرأة برفع الحيض. الخطأ دايما إن بيظن البعض إن المرأة تصلي بعدما تغتسل، فرق ما بين رفع الحيضة وبالتالي ذمة المرأة تنشغل بالصلاة، وفرق ما بين اغتسال المرأة. قلنا من الممكن المرأة تمكث فترة ثم تغتسل، لكن يا ترى لما تيجي تصلي تصلي يعني أي توقيت هتصلي؟ يبقى هتصلي ننظر يعني متى انقطعت الحيضة. يبقى لو كانت الحيضة انقطعت الحيضة يبقى في صلاة في وقت صلاة الظهر، ونقول لك انها اغتسل في عند صلاة المغرب، يبقى نقول الوقت اللي انقطعت فيه الحيضة قطعت في صلاة الظهر، إذن يجب عليها صلاة الظهر والعصر والمغرب مش بالاغتسال. قلنا يعني كثرة كثيرة من النساء بتظن ان بالاغتسال تبدأ الصلاة، نقول لا، بوقت انقطاع الحيض. قلنا بالإضافة ان احكام اخرى ايضا بتتعلق بذلك الامر. فعلى ذلك لما المرأة لو قلنا وقت الظهر والعصر ده مشترك، وقت الظهر والعصر مشترك، يعني معناه لو طهرت المرأة في بداية توقيت العصر يبقى على القول بالقول المشترك وجب عليه صلاة الظهر، يبقى بالوقت المشترك كده وجب عليه صلاة الظهر. قلنا لأن هي المرأة حاضت، قلنا مع توقيت صلاة العصر يبقى نزل الدماء فتربصت فوجد أن الدماء لم تنزل بعد ذلك، وكان آخر دماء نزلت مع بداية صلاة العصر كده مع بداية توقيته، يبقى لو كان مع بداية توقيته وبعد ذلك نقول إن اغتسلت بعد العشاء، ظنت ان الدماء بتنزل بعد كده فتربصت بنفسها بعض الساعات فلم تجد الدماء، نقول متى انقطعت الدماء؟ قالت انقطعت الدماء مع بداية توقيت صلاة العصر. مع بداية التوقيت يبقى معناها لو مضى الظهر يبقى لا يجب عليها الظهر، لو قلنا بالوقت المشترك يبقى واجب عليها الظهر. هذه فرق التوقيت اهو، الوقت المشترك يعني كيف هيثبت ذلك الحكم في حق تلك المرأة بانقطاع الحيض. أبو حنيفة رحمه الله قال إذا كان ظل شيء مثليه، يبقى نقول وسع الأمر المشترك أو الوقت المشترك ما بين الظهر والعصر، ما بين الظهر والعصر، يبقى كل ذلك قلنا ينبني عليه مثل ذلك الحكم. إذا انقطعت الدماء عن المرأة، قلنا الآن المرأة عند انقطاع الدماء لابد أن تتربص لنفسها، تتربص كده وتشوف يا ترى إيه الوقت اللي وجب عليها بانقطاع الدماء، لأن هذا خطأ قلنا فاحش. خطأ ده أساسا موجود في أكثر البيوت، إن المرأة لا تصلي عند انقطاع الحيض إلا بالاغتسال، قلنا لكن الذمة انشغلت بذلك الأمر، زي بالضبط كده الصوم، متى تصوم المرأة؟ مع انقطاع الدماء حتى لو لم تغتسل، وبالتالي بتتربص بنفسها، وجدت أن الدماء انقطعت قبل الفجر، يبقى على ذلك نقول وجب عليها أن تستجمع نية الصيام لكي تصوم، ثم تغتسل بعد ذلك، ثم تغتسل بعد ذلك، فيبقى ده أساسا أحكام متعلقة بذلك الأمر، قلنا خاصة مسألة الحيض، قلنا من المسائل التي فيها إشكالات كثيرة عند البعض، ولكن نجد العلماء لما حددوا وهذه ودققوا العلماء في الأوقات، قلنا على أساس أن هناك أحكام متعلقة بذلك الأمر. يتكلم أيضا عن مسألة العصر، قال وقد اختلفوا في أول وقت العصر، يبقى هذه بداية توقيت صلاة الظهر وهذه نهاية توقيت صلاة الظهر. نهاية توقيت صلاة الظهر قلنا يسلم للعصر، الظهر يعتبر وقت واحد، وقت الظهر كله هنقول عليه وقت اختيار، وقت الظهر كله وقت اختيار، لكن في فضيلة، فضيلة بداية الصلاة أو فضيلة الصلاة في بداية الوقت، يبقى نقول كل وقت واحد، كل وقت واحد ممتد كده من بداية صلاة الظهر اللي هو عندما يعني إذا بداية الزوال عندما فيه الفيء إلى بداية صلاة العصر، ده كل صلاة الظهر، وده بيعتبر وقت الظهر كده وقت واحد، وقت نطلق عليه هذا وقت الاختيار، ولكن في وقت الاختيار في وقت فضيلة، بداية الصلاة بداية التوقيت هذا وقت فضيلة، هذا أفضل من غيره. قلنا على الرغم أنه هو وقت واحد وقت موسع، يبقى لو كان إنسان صلى في نهاية التوقيت نقول حاله كحال الذي صلى في بداية التوقيت، لكن في بداية التوقيت يسبق ذلك الإنسان بأنه أداه في وقته الفضيلة في وقت الفضيلة. كذلك أيضا بيتكلم عن الصلاة العصر، بداية توقيت صلاة العصر ونهاية توقيت صلاة العصر. قال اختلف في أول وقت العصر، وقال بظاهر حديث ابن عباس مالك والثوري والشافعي وأحمد أصحاب، وقال أبو حنيفة رحمه الله أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، وخلفه صاحبان، يبقى أبو يوسف ومحمد حسن الشيباني رحمة الله عليهما خلف أبو حنيفة رحمه الله، وبالتالي بداية التوقيت يبقى كما قال في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما يكون ظل شيء مثله، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر في أول يوم. اختلف في آخر توقيته، يبقى بيحددوا أول التوقيت وآخر التوقيت، فاختلف العلماء في آخر وقت العصر، فقال الشافعي رحمه الله آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله لمن ليس له عذر ولا ضرورة على ظاهر هذا الحديث، فأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس. بيتكلم على أن العصر ده يقسم إلى وقت اختيار ووقت جواز، أو وقت هنقول عليه وقت ضرورة. يبقى العصر ده ما احنا نقول ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يبقى وقتها كده من الحديث ممتد لغاية صلاة المغرب، ممتد لغاية صلاة المغرب، ومن أداها في هذا التوقيت يبقى على ذلك كانت أداء. من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. ولكن نجد أن جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الأول صلى وكان ظل الشيء مثله، في اليوم الثاني كان ظل الشيء مثليه. يبقى هذه التوقيت، هذا ما يذكره العلماء بوقت الاختيار، ده كل وقت واحد، لكن حنجد ان هو بداية التوقيت ده وقت فضيلة. يبقى وقت الاختيار ده يبقى نقول لك والله في اي لحظة تصلي صلاة العصر يبقى ده في وقت الاختيار، الوقت اللي بعد كده يبقى ده وقت جواز، جواز اداء صلاة العصر، لكن لو كان في تأخير يبقى فيها كراهة او نجد تأثيم للانسان ان اخر وكان مفرطا في ذلك، الا ان كان من اصحاب الاعذار او كانت ضرورة يعني المت بذلك الانسان، لكن لو أداها في الوقت ده يؤديها تبقى أداء. لكن هو العلماء مش بيتكلموا على مسألة الأداء، يبقى دخل نقول في حيز التحريم، يعني كما في رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فينا ونقبر فينا موتانا، من عندما تتضيف الشمس للغروب، يبقى قبل الغروب كده بحوالي ربع ساعة، يبقى ده عندما الشمس تتضيف للغروب، يبقى ده نقول يبقى نهانه كلام صريح. ومع ذلك هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك العصر ركعة فقد أدرك العصر، ده بيتكلم على وقت الأداء، لكن لو دخل في الوقت ده يبقى نقول الصلاة تصح منه وكانت أداء، ولكنه لو كان من غير عذر يبقى وقع في الحرمة. يبقى لذلك هنجد ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دي صلاة المنافق، صلاة المنافق قلنا يبقى بيجلس يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قام فنقرأ العصر أربعا. نرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الرواية المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه، الله ربنا هو الإله.